بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة العاشرة من ثمار التزكية وهي المحبة لله تعالى، وقد ذكرنا أن هذه الثمرة هي أعظم الثمار وأهم الثمار ولها علاقة بكل الثمار، ومن حصل المحبة لله فقد يسر على نفسه الطريق، وبحيث يصبح سلوكه سهلا. يعني في مثلا الإخلاص كما ذكرنا، الإخلاص الشخص الذي لم يصل إلى مرتبة المحبة لله أو لم يحصل هذه الثمرة يعاني ويجاهد نفسه حتى لا يقع في الرياء. أما بالنسبة للمحب فهذا بالنسبة له شيء بسيط وسهل ويسير، لأن أعظم مراد له هو الله، وبالتالي كيف يمزج بين، يعني هل يمكن لمحب أن يريد بعمله غير محبوبه؟ يعني الآن الشخص مثلا عندما يشتري هدية غالية وثمينة لمن يقدمها؟ العادة يقدمها لمن يحب، هل يقدمها لغير محبوبه؟ فهو دائما ويرى أن أكبر نعمة يتلقاها من محبوبه أن يتقبل تلك الهدية، فلذلك المحب لا يحتاج إلى اجتهاد في الإخلاص. طبعا عندما نقول هذا، هذا لا يعني أن الشخص لا يجاهد نفسه في هذا، طبعا المحبة هي ثمرة نتيجة، هي كما يقال أن الأمور الوجدانية لا يمكن تحصيلها هكذا، يعني تحتاج إلى جهد. يعني كما ذكرنا عن ذلك الرجل الذي قال تكابدت القرآن 20 سنة وتنعمت به 20، يعني بعد ذلك تنعمت به. هكذا المحبة، عندما الشخص يمارس الدين ويمارس التقوى ويؤدي كل الوسائل التي أمر بها ويلتزم ذلك ويكثر من ذكر الله ويكثر من التفكير والتأمل وغيرها، الله تعالى يرزقه المحبة. تبدأ هكذا ربما لحظة تدريجيا إلى أن يتحقق بالمحبة الحقيقية، فيصبح يأنس بذكر الله ويأنس بالدعاء الله وينشرح صدره لذكر الله، فهنا يصل إلى هذه الأمر. يعني هذا الأمر ليس هكذا، يعني كما يقال البعض قد يجد بعض المشاعر، يعني هذه لا تنكر، يسمع مثلا هكذا موسيقى أو يسمع كذا، فخاصة المتعلقة بالمحبة فيشعر، ولكن هذا الشعور كما يسميه يعني الصوفية يسمونه حال وليس مقام. نفرق بين حال المحبة وبين مقام المحبة. حال المحبة حال هكذا عابرة تأتيه هكذا فيشعر بنشوة معينة ولكنها لا تستمر، لكن الحال المقام شيء آخر. المقام هذا شخص محب لله في كل أحواله، ولذلك كل حياتي تنطلق من هذا الأمر، يجاهد يعمل الأعمال الصالحة يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. ولذلك يعني للأسف ما يقع في الواقع أن بعض الناس يجد أحيانا يسمع هكذا أغنية أو أنشودة أو قصيدة أو مديح فيشعر بنوع من الحلاوة في تلك اللحظة، فيتصور أنه قد وصل إلى هذا المقام من غير معاناة ولا مجاهدات ولا أذكار ولا دعاء ومن غير أن يؤدي مسؤولياته، والبعض حتى من غير أن يصلي، فتجد البعض حتى يترنح هكذا في تلك الحال. وطبعا هذا حال فقط، حال يعني هذا شخص يعني ربما في تلك الحال يشعر بمشاعر، يعني لسنا ندري، يعني حتى البعض كما يذكر الغزالي قد يعني عندما تلك خاصة تلك بعض تلك القصائد التي يريدها الصوفية فيها أوصاف معينة، فيها ذكر حتى للغزل، يعني ذكر لليلى وذكر لبثينة وغيرها ويدمجونها في تلك القصائد. يقول هذا الشخص أحيانا قد يكون لديه حتى حب يعني بشري أو حب كذا، ثم اختلط عليه الأمر فهو يترنح فقط لهذا الأمر، بدليل أن البعض حتى عندما يسمع موسيقى أخرى أيضا يترنح ويتمايل وهكذا. ولذلك طبعا نحن لا نقول أن كل هؤلاء ليست لديهم محبة، هذا مسألة أخرى، نحن لا نتهم الناس في أحوالهم، ولكن نبين الحقيقة. يعني القرآن الكريم ما هو المنهاج الذي دعانا أو من خلاله اعتبر المحبة؟ ما هي المعايير؟ العبرة بالمعايير القرآنية. يقول السيد عبد الملك على مستوى المحبة لله تعالى والمحبة لرسوله والمحبة للمسؤولية والتقدير لها والوعي بقيمتها وأهميتها، يعلمنا القرآن الكريم أن نكون من هذا النوع الذي يحب الله ورسوله والمسؤولية، الجهاد في سبيل الله فوق كل شيء، هذا معيار من المعايير. يعني هل يمكن لمحب لله أن يغض الطرف يقول لا الجهاد لا أستطيع، لأن الله تعالى حتى بالنسبة لأهل الكتاب عندما ذكروا أنهم أولياء الله أو كذا، الله تعالى اختبرهم بحب الحياة. الله تعالى قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وإلا المحب يحب أن يلقى محبوبه. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولذلك يعني هذا اختبار الجهاد في سبيل الله، حبه للشهادة في سبيل الله، حبه للقاء الله، كل ذلك دليل على صدق محبته. ثم استدل السيد عبد الملك لذلك بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحب إليكم، لم يقل من طاعة الله، أحب إليكم من الله، لأن الحب هو حب لله سبحانه وتعالى، وهذا الحب هو الذي يفيض عنه بعد ذلك حب للطاعة. نفرق بين حب الله، نحن مأمورون الكمال في أن نحب الله ونحب رسول الله ونحب كل ما يأمرنا به بعد ذلك. الله تعالى أمر بالجهاد، إذن ولهذا الله تعالى عندما سمى إبراهيم الخليل عليه السلام سماه لذلك، لأجل كونه كان مستسلما لله، خاضعا لله، لا يجادل ربه، لا يعادل ربه. يقول السيد عبد الملك هذه الآية المباركة تعلمنا كيف تكون التربية الإيمانية الفعلية والحقيقية التي أثرها في وجدان الإنسان، في مشاعره، في المحبة، في أن يرتقي إلى هذه الدرجة من المحبة لله فيحب الله فوق كل شيء. فهذا المستوى في المحبة لله في المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيحبه بعد الله فوق كل شيء، وهي محبة فائضة ولا تعارض بينهم. البعض عندما يرى شخص يمدح رسول الله يعتبر شرك، ليس كذلك. رسول الله هو مثل آيات الله العظمى الكبرى، فنحن عندما نثني على خلق الله نثني على الله، عندما نثني على كمال على عظمة إبداع الله فنحن نثني على الله، عندما يثني أحدنا مثلا على قصيدة الشاعر فهو يثني على الشاعر، عندما يثني على لوحة رسام فهو يثني على الرسام. فكذلك حبنا لرسول الله هو في نفس في ذات حب لله، لأننا نحبه بحب الله، وبالتالي ليس هناك شيء اسمه غلو في المحبة. حتى بعض الصحابة قال رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا بد من ذلك، أن المحبة الحقيقية تقتضي هذا الأمر، يعني حتى تمحو كل آثار النفس وكل آثار الهوى. يقول فهذا المستوى في المحبة لرسول الله فيحبه بعد فوق كل شيء، ويحبه كعبد لله ورسول الله في موقع القدوة والقيادة والهداية، يقتدي به، يتأسى به. طبعا حبه له يجعله كذلك، يقتدي به، يتأسى به، يهتدي به. والمحبة كذلك للمسؤولية، الجهاد أو الأمر بالمعروف أو أي مسؤولية من الأمانة التي كلفنا بها، من واقع القناعة بها، ليست فقط يعني بل يفرح لكونه كلف، لكونه صار مجاهدا، لكونه صار جنديا في سبيل الله، والوعي بأهميتها وقيمتها في القربة إلى الله. ولذلك الله تعالى قال في الآية الكريمة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني هناك الحب لله والحب لرسول الله باعتباره الموصل الهادي إلى الله، وكذلك حب الجهاد باعتباره مسؤولية يعني تدل على صدق الإيمان وصدق المحبة. يقول والوعي بأهميتها وقيمتها في القربة إلى الله سبحانه وتعالى وآثارها العظيم ونتائجها المهمة في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر دور المحبة في تحرير الإنسان، فقال هذا الجانب يجب أن يترسخ وأن يتعزز، هو الذي يحرر الإنسان من كل الإغراءات التي تستعبد الكثير من الناس وتستميلهم لدرجة أن يتمكن الأعداء من شرائهم واستعبادهم وتحويلهم إلى دوما طيعة وخانعة ومستغلة لتنفيذ ما يشاءون ويريدون. طبعا الآن الحضارة الغربية الحديثة تستعمل الحب بمواضع لا علاقة لها بالإنسانية، تجعل الحب وسيلة لبهيمية الإنسان. هذه الكلمة المقدسة، الكلمة العظيمة، التي وردت في القرآن الكريم لتعبر عن هذه المعاني السامية صارت تستغل استغلالا بشعا، وصار الناس يطلقونها في البهيمية ولا يطلقونها في المعاني السامية. ولذلك البشر الحضارة تستغل تبديل المعاني، تبدل المعاني، تبدل مفهوم الحرية، تبدل مفهوم المسؤولية، تبدل مفهوم الحب، كل هذه المعاني. حتى لديهم عيد يسمونه عيد الحب، هو عيد الفجور وعيد الانحراف وليس عيد الحب. الحب في الإسلام حب سامن مقدس طاهر نبيل، لا ليس البهيمية وليس الفواحش ولا المنكرات. ثم ذكر أهمية تحرير المشاعر، فقال إذا تحرر الإنسان في مشاعره، طبعا لأن الحب هو داخل في المشاعر، داخل في المواجيد، والمشاعر هي التي تحرك الإنسان. الإنسان كما قلنا حبك للشيء يعمي ويسمى، ولهذا الحضارة الحديثة يستعملون ما يسمى بالإلف وربط الناس بشخصيات معينة يحبونها، ومن خلال ذلك الحب يفرزون ما يشاءون. تلك الشخصية تلبس لباسا معينا أو تمارس تصرفا معينا فتصبح أحب إليهم من كل شيء، وينسون دينهم وينسون قيمهم وينسون أخلاقهم. لماذا؟ لأنهم الحضارة الحديثة لا تستعمل أسلوب المناقشات الفكرية لأنها تعجز عن المواجهة، فلذلك تستغل المشاعر وتحولها إلى أهواء وغرائز فيتحرك الناس وفقها. يقول السيد عبد الملك إذا تحرر الإنسان في مشاعره في خوفه فلم يخف إلا الله فوق كل شيء، ولم يعد يكترث بأعداء الله. طبعا المحبة تفرز هذا الأمر، لأن غرض المحبوب هو الله. وبالتالي كما ذكرنا عن الإمام الحسين مما هون بي ما بي أنه بعين الله، الله تعالى يراني، الله تعالى مطلع علي. وأعظم شيء يعني يناله المحب أن يراه محبوبه وهو محبوبه وهو يضحي بنفسه، فطبعا هذا شيء عظيم. يقول فلم يعد يكترث بأعداء الله. وفي محبته فأحب الله فوق كل محبة، حتى فوق محبته لأقاربه، حتى فوق محبته لأبيه، لأبنائه، لإخوته، لزوجته، فوق محبته لعشيرته، فوق محبته للمال الذي كد وسعى لجمعه، فوق محبته للتجارة التي يخشى كسادها، فوق محبته لمسكنه الذي يرتضيه ويرغب به. يقول هذه قيمة. ولهذا نذكر هنا ما روي عن تلك المرأة الأنصارية التي في غزوة أحد قيل لها استشهد أبوك، فقالت ما فعل رسول الله، يعني لم تبكي ولم قال انظر أخبروني أولا ماذا حصل لرسول الله، فقالوا استشهد أخوك، قالت أخبروني ماذا فعل رسول الله. لا أسألكم لا عن أبي ولا عن أخي ولا عن زوجي ولا عن ابني، أسألكم عن رسول الله. فقالوا هو حي الحمد لله، يعني لم، فقالت كل مصيبة كل شيء بعد رسول الله حي، حتى لو ذهب هؤلاء جميعا. هذه هي المحبة. وبالتالي المحب متحرر، لا يتألم كما يتألم الآخرون. لماذا؟ لأن لديه محبوبه العظيم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر شوقه لإخوانه الذين يأتون بعده، قال يود أحدهم لو يراني بالدنيا، يقول أعطيكم الدنيا جميعا وأظفر فقط بمحبة رسول الله، برؤية رسول الله. يعني هذه المحبة. طبعا في نفس الوقت الذي كان هناك في عهد رسول الله من يرغب عنه، وبالتالي هنا معية لرسول الله هي معية المحبة. المرء مع من أحب، فمن كان مع رسول الله، من كان محبا لرسول الله ومعه، من كان محبا لله فهو مع الله. وبالتالي أسهل طريق نحصل بها المحبة أو نحصل بها المعية الإلهية وما فيها من الرعاية وما فيها من اللطف وما فيها من الفضل العظيم وما فيها من العناية الخاصة هي المحبة. المرء مع من أحب، هذا قانون، هذه هي المشاكلة. ولذلك هذا معنى القرب من الله، القرب المقربون، لأن هؤلاء مع الله. ولذلك أولى الناس بصفة القرب بكونهم من المقربين وبكونهم من السابقين هم المحبون. ولكن المحبة بمفهومها القرآني، المحبة التي لا تتناقض لا مع التقوى ولا مع التوبة ولا مع الإنابة ولا مع الصبر ولا مع الشكر ولا مع الافتقار، بل هي صاحبها يمارس كل هذه الأمور جميعا. هذا المحب الحقيقي يصلي يصوم يزكي يحج يذكر يدعو الله، حياته كلها طاعة لله. وليس فقط ذلك الذي يترنم بهذه الأغاني أغاني المحبة وهو بعيد جدا عن التزام طاعة الله تعالى. طاعة الله تعالى هي السبيل العظيم للمحبة الحقيقية، وهي الدليل الحقيقي للمحبة الإلهية وبأكمل صورها وبحسب الرؤية وبحسب المنهاج القرآني المعصوم. والحمد لله رب العالمين.